وقوله أيضا معاذ الله أن يدنون منها وإن ألبسنا كتانا وخانا. فالآن قوله أن يدنون ناصبة ناصبة بالفعل المضارع. نعم هذا هذه لغة في الحقيقة لغة في أنهم يثبتون النون التي هي علامة الغسيل الأفعال الخمسة يثبتون النونها مع دخول الناصب أو الجازم. وقد تقدم نظيره في قوله أن تقرآن على أسماء ويحكم مني السلامة وأن لا تشعر أحدا. هذا قد يكون لغة وإذا ثبت في السماع هكذا. وقد ذكره أبو علي الفارسي في هذا البيت بأنه سماع محتج به فلا يعترض على مثل هذا. إن كان الكثير في كلام العرب يحذفون النون هذا الكثير وقد يثبتون النون مع الجازم والناصب فهي لغة وليست ضرورة ولعل الشافعي استعمله في الرسالة أيضا. لا جاء بعد الحديث نعم بس نحن نستحضر والله لن تؤمنون شوف لا ايش الحديث حتى التحاضر فهم هنا شاهد انه اثبت النون مع النصبي ما تقدم النعم نعم هذه لغة على كل حال فلا يكون ضرورة. طيب باب اخر وهي مسائل بلاغية كقول جرير بل العبد لن كنتم من العبد لن كنتم صريحا لمالك لورعتم دون الضعائن مربعا. قلت ما هي الصورة البلاغية في استعماله لن كنتم للنفي مع أنه بإمكانه أن يقول ما كنتم. هذا إذا ثبت أن هذه الكلمة هي الموجودة هنا بل العبد لن كنتم. فإن كان لم كنتم فهذا لا أعرف له وجها لكن لو كنتم صريحا لورعتم أي لمنعتم وكسفتم دون الرعائن مربعا فهذا واضح. طيب نعم إذا سألت يعني تحتمل أن يكون اللفظ لو اللفظ لو أيوه ما شاء الله هذا ظاهر كذلك يحتاج لتثبت منه طيب يعني. وقوله أرجو الفواضل إن الله فضلكم ماذا أرجو ولا أرجو؟ أرجو أرجو أرجو الفواضل إن الله فضلكم لا قبل نفسك لا ما تقول أرجو الفواضل محتمل لا قبل نفسك لا كنفسي التلف نعم ما يصل باغية استعماله يا قبل مع أنه كان من المتبادل للذهن أن يقول من قبل من قبله أو من قبلنا نفسك لا كان في التلف. هو الظاهر في هذا الظاهر في الإشكال هنا أن يا وهو أداة النداء قد دخلت على قبل ومثل هذا واقع كثيرا ومن الممكن أن يكون الكلام هكذا ورد والمنادى محذوف كما في قوله ألا يسلم يا دار مين على الدلا ولا زال منهلا بجرعائك القطر فحلف أدخل يا على إسلامي اسم فعل والفعل ما ينادى فيكون المنادى في مثل هذا مقدرا محذوفا يا أنت أو يا نفس فيحذف المنادى ثم يتبع بهذا يا أنتم قبل نفسك لاقى نفسي التلف يا أنت قبل نفسك مع أن نداء أنت أيضا الضمائر قليل نداء الضمائر قليل لكن المنادى تقدر اسم ظاهر ليس بضمير يا فلان قبل نفسك لاقى نفسي التلف أي لاقى التلف نفسي فمثل هذا يحمل على أن المنادى محذوف وله نظائر كثيرة. نعم طيب وقوله هذا كما تركوا مزادا مسلما فكأنما ذبح الخروف الأبقع. الآن استعمال الخروف لأنه أبقع والمعروف في اللغة والاستعمالات اللغوية أن الأبقع للإيش الغراب غراب الأبقع لكن خروف أبقع هل استعمال مثل هذا يعد صورة مثلا من صور البلاغة نعم. عن غير الأفضل. طب نعم، هذا لا بد من حمله على هذا، وإن كان يستهجن يقصد به مثل هذا يقصد به التقريع أو التنقيص من قيمة هذا الشيء الذي ورد الذي جاء موصوفا وجيت بالأبقى صفة له. نعم، من باب التهكم، قد يكون من باب التهكم وما إلى ذلك. قد يكون نعم. باب آخر، تغيير حرف بآخر وعلاقة ذلك بالبلاغة، كقول جرير فأيهات أيهات العقيق ومن به، وأيهات نصل بالعقيق تواصله. فالمعروف في الفعل هذا أو اسم الفعل هذا أنه إيش؟ هيهات. هذا من قبيل اللغات، في هيهات له لغات، له لغات. أيوه نعم. هو جاء جرير لبعض، جاء جرير لبعض لغاته فيقول فيقال هي، فيقال في لغاته هيهاتا هيهاتا. نعم. وهيهات هيهات. نعم. رأيت؟ وهيهات فقط، وهيهات كذلك فقط بدون تكرار. فلها اللغات، هذه اللغة إشباهها إشباهها. الآن اللغات التي ذكرتموها كلها ما فيها تغيير الهاء بالهمزة. كلها هيهات، إنما الحركات في إيش؟ في الضمة والفتحة. لكن هذه في الكلام على أي هات، تحويل الهاء إلى همزة. يعني إشكال تغيير الهمزة إلى إيش؟ تغيير الهاء إلى همزة. إيه، هذا وارد في كلامه. قد يغيرون الهمزة أو الهاء همزة. فيقولون مثلا هل فعلت هذا، فيبدلون الهاء من هل إلى همزة فيصير هل فعلت هذا. يعني هذا موجود، هذا موجود، لكن ليس هناك لغة فيها هيهات بلفظ أيهات. فيه لغة بأيهات. هو هذا في لغة، هو إبدال ولغة، ليس فقط أنه في الدنيا هكذا وبالنسبة للهيهات لا، بل هو إبدال ولغة. ما شاء الله. هل من لغات أيهات. طيب، باب آخر، تكرار الكلمة بنفس المعنى. يعني الآن بعض الإخوة مثلا الشعراء يقولون كون تكرر الكلمة في نفس البيت بعدة، هذا تصبح صورة يعني مستهجنة مثلا. لا، ليس مستهجنة. فما كما يقال البلاغة مراعاة مقتضيات المقامات، ولذلك يقولون لكل لغة، ولذلك يقولون لكل مقام مقال. نعم. فالتكرير بحسبه، مثلا التكرير هذا قد يكون لنكتة أو لنكت. نعم. من النكت التأكيد. التأكيد. نعم. هذا من النكت. وعليكم السلام. تقول مثلا تيجي الإنذار مثلا. من النكت. من النكت التكرير لكلمة مرة أو مرتين أو ثلاثة، هذا أولا من باب الاطناب في فهم البلاغ، في فهم المعاني عند البلاغيين، وقال له اطناب. نعم. اكثرت منه. نعم. لكن هذا الاطناب انما يكون لنكت او اغراض، منها التاكيد للانذار منها. وهذا كما ورد في القران كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. سوف تعلمون. هذا للتاكيد الانذار. عايزة. نعم. وقد يكون للتنبيه والإرشاد والشفقة للشيء، فتكرره حتى يستقر في الأذهان. رأيت؟ وقد فعل هذا بعض علماء الشرقيط، فهم من والدي بعض شيوخنا، يقول في لعل مر عليك وذكرت لك قبل هذا، يقول في لما أراد المستعمرون، أو لما فتح المستعمرون مدارسهم للدراسة في اللغة الفرنسية، ودعوا أولاد الحسنيين وطلبوا منهم أن يدخلوا أولادهم في هذه المدارس، فأبى هذا الشيخ في تلك البلاد، ووقف أمام وقفة منعهم. ففي هذا يقول الدين، لفظة الدين فيكرره، يقول الدين مبقاه أن تأتي الصغار به، وحيث لا فإذا لم يبق من دين. والناس إن أفسدوا دين الصغار رضوا بمحو الدين من كل الدواوين، وليس يرضى بنحو الدين غير عمي عن نهج الإيمان والإسلام مفتون. إن كان في ذاك للدنيا سياستهم فالدين أولى بتأسيس وتحسين. سياسة الدين أحظى ما يكون له صرف العناية ممن ليس بالدون. فهنا كره. نعم. لماذا؟ لنقش التنبيه أو التأكيد والإرشاد إلى هذا الدين الذي يشفق عليه أن يذهب فيقرر الكره في التنبيه. نعم. فمثل هذا لا يكون عيبا، بل هذا مما يقضيه المقام والبلاغة وهو مراعاة مقتضى المقام. إذا فلا يكون في شيء. يعني الآن إن النقطة هو لكن النقطة في هذا اللي تقوله فنذكرها يعني كقول جرير آخر. كقول جرير أخنايا الكرام سوى سدوس. أيوة. وما لي في سدوس من خليلي. أيوة. إذا أنزلت رحمك في سدوس فقد أنزلت منزلة الذليل. أيوة. وقد علمت سدوس أن فيها منار اللؤم واضحة السبيل. أيوة. فما أعطت سدوس من كثير ولا حامت سدوس عن قليل. أيوة. مثل ما ذكرت هو هذا إنما كرر هذه الألفاظ لنكتة هي التأكيد الاحتقار والاجدراء هنا والإشادة بالمنزلة المنحطة لسدوس. يكررها مع ذكر المساوي مع كل أو مع ذكر سدوس، لكل ما ذكر سدوسا ذكر مساءة من مساوئه. نعم. فهذا كله يقرر ويبين حقارته ودناءته فيكرر. طيب. هذا النقطة. نعم. وكقوله أيضا بل هذا في محله. طيب. وكقول جرير أيضا يا تيم يا تيم إلا التيمة. كذلك لم يرثوا بيتا كريما ولا يوما إذا افتخروا. نعم. من هذا الباطل. طيب. مسائل وزنية كقول جرير هرام محلنا روض القطى فرويتان إلى غدير الخانق. الشطر الأول كيف كانت في المكان؟ هرام محلنا روض القطى. هل رامة محلنا روض القضاء. أيوة. فرويتان إلى غدير الخانق. الشطر الثاني وزو الشطر الأول هو اللي متردد في النساء. شنه شيء تعلمه قد يكون كامل في شيء القصف. أيوة قد يكون هذا أكثر شيء أكثر احتمالا من الاتباع. ومثله ألم تر تيم يرمي مجاشعا بهذا يرمي مجاشعا شديد حبال المنجنيقين نقلت تيم هكذا ألم ترى هكذا تيم يرمي مجاشعا ألم ترى تيم وتيم تيم مكتوبات تيم أيوة ألم ترى تيم يمشي مجاشعا على الابتداء ألم ترى هذه تيم يمشي إيش يرمي مجاشعا شديد حبال نعم شديد حبال من جنيقين نقلته شديد ايش حبال المنجنيقين نقلته هذا فيه ما نعم هو شغل في الاول مثلا شديد حبال المنجنيقين طيب ايش هذا نقلته البني برزة في نعله قدم اللئيمة موضع الإبهام. شوف هذا في طول اللئيمة موضع الإبهام هذا طول هذا فيه أنت سبق من هذا الذي أبينت أي شيء نظر في نساء أخرى. نعم نعم فقد من شيء ما أستقل هذا. نعم أيضا ماذا مما ذكرناه فاتنا وهو تابع للإقواء قول ابن أبي كريمة واسمه الأسود كما في البيان والتبيين من جاحظ يقول ألا زعمت عفراء بالشام أنني غلام جوار لا غلام خروب وإني لأهذي بالأوانس كالدماء وإني بأطراف القنا للعوب للعوب فالآن مثل هذا إقواء إذا ثبت إقواءه فلا ضواء لكم يعتبر عيبا. نعم طيب وقال العجير أسألوني كما في البيانات به وإن ابن زيد لابن عمي وإنه لبلال أيدي جلة الشول بالدم طلوع الثنايا بالمطايا وإنه غداة المرابي للخطيب المقدم الخطيب المقدم للأولى نعم نفس الأشياء نعم وقال نعم وقال المغيرة بن جبناء كما في عيار الشعر لابن طباطبة وأكرم نفسي أن ترى بي حاجة وأكرم نفسي أن ترى بي حاجة إلى أحد دوني وإن كان ذا وفري ولما رأيت المال قد حيل دونه وصدت وجوه دون أرحامها البتر ولا البتري صدت وجوه دون أرحامها البتر بتر الله البتر نعم نعم كهذا اللي تقدم حسب الله نعم طيب سؤال آخر في إشباع الضمير من أجل استقامة الوزن فقول الحطيئة لعمري لقد مهي أم مسلوك الواسع مسلوك ها فقول الحطيئة لعمري لقد جربتكم فوجدتكم تباح الوجوه سيء العبارات الآن هنا أشياء تباح الوجوه هذا ليس الضمير الوجوه ها ليس الضمير أنت قلت إيش إشباع الضمير إيه هذا إشباع الحركة إشباع الحركة هنا الوجوه ليس الضمير أنا أقصد ضمير الهاء يعني لا الهاء فقط وجه وجوه فالهاء هو إشباع الهاء أي إشباع الهاء نعم هذا قد يكون أما إشباع الضمير فهذا لا خلاف فيه أما هذا كذلك يجوز وتشبيعه ليستقيم الوزن وليس بالضرورة لا لا هذا مما يكون في الشعر مستحسن سؤال أخير إطلاق اسم الإشارة المفرد على جماعة الناس نعم كقول أبي فراس وإن لم يكن محتجا به أيه هناك من لا هناك الشيء ماذا قال قال وقد صار هذا الناس إلا أقلهم ذئابا على أجسادهم ذئاب نعم هذا ورد في كلام المحتج به وهو لبيد بن ربيعة العامري وقال إنه لما بلغ 135 عاما قال ولقد سئمت طول الحياة ولقد سئمت من الحياة وطولها وسؤال هذا الناس كيف لبيد وسؤالي هذا الناس وليس كان الناس ما كان الناس وكيف يقول للناس ننظر السؤال هذا من المصدر المضاف إلى فاعله يعني الآن هذا موضوعها مضاف إليه أيوه سؤال أيوه هذا أيوه نعم والإشارة المضاف اسم مضاف إليه إلى سؤال وسؤال مصدر أضيف إلى فاعله وهذا والناس بدل من هذا إذا انت هذا مستعمل ها؟ أي مستعمل مما نحتج الجهاز مما نحتج بشيء لكن غالبا يذكر بعد يأتي بعده اسم المشتق هذا الماسي نعم وما أعرف أن ورد استعمال من كلام الفصيل وبعد اسم المشتق كهذا الرجل نعم ها رأيته لكن بعد اسم جامد كالناسي مثلا فلا يكون في شيء فهو صحيح عربية نعم طيب سألتك في سؤال نحو قديم يعني بما آتيتهن كلهن فقلت في كلمة كلهن أنها خبر لمبتدأ محذوف تقدير بما آتيتهن هن كلهن هذا وجه نعم هذا وجه لكن لو جعلت توكيدا هذا لا يحتاج إلى تقدير توكيد لأي شيء توكيد أي شيء بالضمير أعطيتهن هن هذا مبني الفتح في محل نصب مفعول به لأعطيت هن الضمير الهاء أي الهاء مفعول صحيح أيوه طيب لهن توكيد لهذا الضمير طيب يقول كلهن ما يقول كلهن بالضم أنا فاهم لا هذا وجه تستحق تقول كلهن توكيد للضمير وإذا قلت كلهن على تقدير أنه خبر لمبتدأ محذوف فهذا قد يكون له وجه لكن الوجه الاول هو كونه توكيدا اجود لا لا لا بحث الى تقليل طيب لكن حلم على واضح عليه على مساله الرفع علمت يعني علمنا عن وجه اخر هو ان كلمه كلهن مرفوع بالرفع كلهن خبأ ماذا؟ توكيد للضمير في قولك يرضينا في الأمام، يرضينا كلهن. فمن أجل هذا أنا نعم الفصل لا الفصل الوصف أيضا هذا الصحيح، يقيم الضمير له أحسن من التقدير. نعم أحسن من التقدير، لأن كده كذا فهو أحسن من التقدير. لكن معنى الآية يتناسب مع الإعراب الأول، هاتيتهن كلهن على أن كلهن إيش؟ توكيد لإيش؟ للضمير الأول الضمير المستتر في لا لا أنا قلت في أربعين في أربعين في اليوم في الفاعل. نعم في أربعين لأنه الفاعل هو من جهة المعنى والسياق ومن جهة الظاهر اللفظي إعرابه توكيدا لهذا الضمير الذي تخبر يربينا وهو مرفوع هذا أجود. نعم وسؤال آخر نحوي أيضا هو إعراب قوله تعالى إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، إعراب الكواكب. قوله جل شأنه إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب أو الكواكب الظاهر بالمصحف بالضم أي كواكب أي لا إذا كان كواكب فيكون مرفوعا على أنه خبر لمبتدأ محذوف أي بزينة هي الكواكب ها؟ أيوة. وحذف المبتدأ مع بقاء الخبر يدل عليه دليل جائز ما دام هناك ما يدل عليه فهو سائق كثير في كلام العرب. نعم نعم والقول بأنها بدل من زينة إذا قلت بل زينا السماء بزينة الكواكب على أنها بدل منه هذا قد اختلف فيه هل يبدل أو تبدل المعرفة من النكرة أو لا واختلف النحاة في هذا والصحيح جواز إبدال المعرفة من النكرة أو إبدال النكرة من المعرفة أو إبدال النكرة من النكرة المختلف فيه إبدال النكرة من النكرة وأحرى إذا اختلف في الدرجة فعلى كل حال على أنه بدل منه يتجه على أنه القول بأنه يجوز إبدال المعرفة من النكرة والعكس أو إبدال النكرة من النكرة النسب له وجه نعم له وجه تنسبه بعامل المحذوف على أنه فضله عن الكواكب بزينة عن الكواكب أو أقصد كواكب فيكون فضلة منصوبة بعامل محذوف كما قال بذلك وحذف فضلة ويحذف ناصبها أي ناصب الفضلة ويحذف ناصبها إن علم وقد يكون حذفه ملتزما فيكون بذلك أخذت العامل وبقى المعمول إذا دل عليه الدليل. نعم جزاكم الله خيرا. وأيضا في باب آخر وهو في باب الضرورات الذي أصل هذه الجلسة هو الدندنة حول هذا الموضوع. هل من باب الضرورة حذف همزة القطع من الفعل المضارع أو الاسم نحو قوله كما تقول دعوني من أجاب فكم عندي له درهم يعطاه من جاك الشاهد من جاك من جاءك. نعم فهو حذفه للضرورة جائزا سواء كان بعده شيء أو لم يكن بعده شيء مثلا تقول من جاء قاعدة من جاء وليس بعد المكاف هذا يجوز وقد ورد في كلامه مثل هذا كثيرا كما في قول بعضهم وفي ترادف الفنون المنع جاء إن توأمان استبقى لم يخرج هذا ليس كلاما يهتد به هو كلام بعض العلماء في بيان المنهج في طلب العلم كما كان عليه السلف لكنه في غير شيء لكن ورد في الكلام الفصيح ما يدل عليه أنك تحذف الهمزة تحذف الهمزة في مثل هذا للضرورة والاستقامة الوزن لا يجوز هذا ما شاء الله. هل من باب الضرورة أيضا الجمع بين التذكير والتأنيث لمؤنث كقولك قد مثل الضراء وقول بعضهم قد مثل الضراء في الآن الضراء عفوا في قوله مثل هل تقول مستثنى أو مثل وهل كلمة الضراء يعني يحصل معها التأنيث والتذكير أم أنه حصل هنا من أجل الفاصل بناء؟ مثلا الضراء. نعم. هو الضراء سواء حصلت حصل الفاصل بناء أو لم يحصل الفاصل بناء، فإن التذكير الفعلي مع المؤنث هذا وهو مؤنث غير حقيقي جائز، كما تقول طلعت الشمس وطلع الشمس، وأحرى إذا فصل فاصل بينهما، لكن التأنيث أصح. وإذا دعت الضرورة أو استقامة الجسم إلى ترك التاء فهذا شيء مستفاق، شيء مستفاق لا معنى دونه. مصدنا الضراء ومصدنا الضراء. نعم، هذا حتى في غير الضرورة يجوز أن تقول مصدنا الضراء أو مصه الضراء أو مصت الضراء فلانا مثلا، أو مس الضراء فلانا، هذا جائز في الساعة، لأن الضراء ليس تأنيثه حقيقيا. هل من هذا القبيل قولهم جاء القاضي امرأة؟ لا هذا امرأة تختلف، لأن امرأة مؤنث حقيقي ما شاء الله عايزة. نعم. الضراء ليس كذلك، لكن الفصل إذا حصل سواء كان الفصل للفاعل المؤنث الحقيقي أو الفاعل المؤنث المجازي، فتذكير الفعلي سائغ، تذكير الفعلي سائغ. تقول جاء القاضي امرأة وجاءت القاضي امرأة، لكن التأنيث في كل هذا أفصح، والفصل يجيز ترك التأنيث للفعل. ما شاء الله، يجيز ترك التأنيث للفعل. طيب جزاك الله خيرا. تقدم شيخنا في سؤال سابق في قول أبي فراس وقد صار هذا الناس إلا أقلهم ذئابا على أجسادهن ثياب، فذكرتم أنه شاعر مثل هذا وذكرتم بيت كلام العرب الفصحاء. نعم. المفتج بكلامهم كلبيب مثلا. نعم. وغيره. ولما بلغ لبيد 135 عاما قال بيتا أو أبياتا، ورد استعمال أو ورد هذا الاستعمال فيه. نعم. فقال ولقد سئمت من الحياة وطولها وسؤال هذا الناس كيف لبيد. نعم. وسؤال هذا الناس وسؤالي هذا الناس، فسؤال هنا مصدر أضيف إلى فاعله وهو هذا، والناس بدل من ايش؟ من هذا. فورد لفظ الناس كثيرا بعد هذا، وهذا يشار به الى المفرد المذكر، والناس هنا جماعه جمع عائشه، والذي يصوغ هذا وما يعدل به في الفعل النحوي هو ان الناس يقصد به الاشاره، يقصد منه الاشاره الى الجنس، الاشاره الى الجنس، أي الجنس الناسي، والجنس مذكر فيجوز فيه استعمال هذا وهذا مذكر. نعم. وفي ختام هذه الجلسة المباركة مع شيخنا عبد الرحمن بن عوف كوني حفظه الله تعالى، الذي ما جئناه إلا وفتح لنا المجال وجلس يعني معلما وموجها جزاه الله خيرا، ففي ختام هذه الجلسة أسأل الله العظيم أن يمتع المسلمين بعلمكم وبطول بقائكم، ويثيبكم على ما تقدمونه وتبذلونه لطلبة العلم، وجزاكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين.